ايه الحلاوه دي؟ بسم الله الخير. تصورنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكريم الاول الادب الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والاعصار ولا يغنيه حنفي الليل والنهار. هو الذي انشا الوجود من العدم وقدر ما كان على ان يكون في اللوم والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الانبياء وحكم. سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه المبشره وبعدت فينا في القران هادية وطلعت بالاحوال بدرا منيرا. والله ما خلق الاله ولا الورى بشر الحرى كمحمد بين الورى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام نحيا واياكم بتلاوه قرانيه مباركه يتلوها علينا مالكم العرب القراني الكزاعي فضيله القاعد الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ اذاعات الرؤيه الاسلاميه والعالم الاسلامي والمغرب القاهره. رضى الله له بالتوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع وليتفضل مشكورا. Thank you. سيدنا. نعم يا مولانا نعم يا مدرسة. صلى على النبي. Thank you. الله أكبر. هات كارت الله يفتح. افتح عليك يا ابو انور. افتح عليك يا باشا. فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلا فإذا فالتقطه آل فرعون ليكون له Yeah. هشام عز شو كيس فضيله استاذ ابن استاذ شيخ محمود والله الله يكرمك يا شيخ تعليك يا بانو Oh, وحرم الله عليك المرافع Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا محمود. هلا Oh, الله. ربنا يحميك يا حاج محمود يا رب. ربنا يحميك يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله الله إن تريد

تفضل تعال. ووجد من دونه امرأتين Yeah. صلاة الموقف وزيلة السبيل الله.